جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: هل من الأئمة المضلين الذين يرشدون الناس إلى عبادة الأوثان والطواف بالقبور وطلب أهلها؟ لا شك أنهم هؤلاء هم رؤوسهم، لأنهم تظاهروا لأهل زمانهم بأنهم علماء وأنهم مرشدون وأن ما هم عليه هو الحق، فلذلك علماءهم هم الذين ضلوا وأضلوا، فإذا قيل لهم كيف تفعلون ذلك قالوا: نحن عندنا علماء نقتدي بهم ونسير على منهاجهم، وهم الذين يرشدوننا إلى فعل هذه الأشياء وأنه ليس فيها شيء، فهم الضالون المضلون. يقول السائل: هل يقرأ المأموم سورة مع الفاتح في الركعتين الثالثة والرابعة؟ هل يقرأ إذا كان منفرد؟ لو قرأ فلا بأس، لكن السنة الاقتصار على الفاتحة، لكن لو قرأ لا يضر ولا يكره، كما ذكر العلماء أنه لا بأس بذلك، لكن السنة أن يقتصر على الفاتحة. يقول السائل: هل تجوز الصلاة في الروضة ما بين صلاة العصر والمغرب؟ لا، هذا المسجد كغيره من المساجد لا يجوز فيه التنفل إلا في الأوقات المأذون بها شرعا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الساعة الثالثة وهي صلاة إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وذلك قبيل الظهر بمقدار تقريبا 10 دقائق، أيضا لا يجوز فيها النوافل، فهذا المسجد وغيره سواء، إنما جاء الإذن والإطلاق للمسجد الحرام. يا بني عبد مناف لا تمنعوا من أراد الطواف أو الصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار، أما هذا المسجد فهو كغيره سواء في الروضة أو غيره، فهؤلاء الذين نراهم يتزاحمون على المحراب وفي بعد العصر حتى غروب الشمس هذا ضلال وجهل وخطأ. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد النبوي والمسجد الحرام بدون أن تكون نيتها الصلاة؟ أبدا، لا تدخله إلا عابرة سبيل لحاجة مستعجلة، كأن يكون معها امرأة كبيرة مثلا تريد أن تدخلها في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي ثم ترجع وتأخذها، أما أن تجلس وتقيم في المسجد فلا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن للنساء أن يخرجن لمصلى العيد أمر الحيض أن يعتزلن المسجد، مع أن مسجد العيد كان صحراء لكن اسمه مسجد، فمن باب الأولى ألا تدخل في هذا المسجد ولا غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أذن لعائشة أن تأتيه بحاجته من المسجد لأنها يعني لحظات، ولو كان أنه يجوز أن تدخل المرأة لحاجة وتجلس فيه لما اضطر أنه يخرج رأسه وهو معتكف، يخرج رأسه إليها وهي في حجرتها حتى ترجله وتمشطه، ما أذن لها أن تدخل عنده. سؤال طويل مفاده. يقول السائل: في بلادهم مسجد وقد عين فيه إمام، وعند العطلات الرسمية يذهب هذا الإمام يأخذ إجازة ويذهب لزيارة أهله وقاربه، وفي هذه الفترة يصلي بهم شخص لا يجيد قراءة الفاتحة، حتى أنه عندما يقرأ يغير في تشكيل بعض الكلمات ما يغير المعنى، وإذا صلى بهم شخص آخر يجيد القراءة والتجويد اشمأز منه المصلون، يظنون أن الأول أكثر علما لكبر سنه من الشخص الثاني، فما هي نصيحتكم؟ وهل يأثم إمام المسجد بذلك؟ لا شك إذا كان يعلم هذا وقد أقر أو عين ووكل ذلك الجاهل فالإثم عليه في البداية، والإثم على من رضي به، والإثم على نفس أيضا من يقبل النيابة وهو لا يحسن الفاتحة، فإن الفاتحة هي الأساس،

أما من كان عند المواجهة فقد يكون ذلك، لأنه ورد في بعض الآثار أنك إذا وقفت عند صاحب قبر وسلمت عليه فإن الله يرد له روحه ويسمع من سلم عليه ويرد السلام، ولكن هذه الحياة البرزخية وهذا الذي الرد وهذا السماع أمور غيبية لا أعلم كيفيتها إلا الله، ليست كحالته هو في الدنيا. فإذا كان ذلك يحصل لغيره فهم باب الأولى عليه الصلاة والسلام، هذا بالنسبة لمن في المواجهة. أما من كان بعيدا فإنه لا يسمعهم عليه الصلاة والسلام، ولكن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام في أي مكان من الأرض في أقصى الدنيا وأدناها، فيبلغونه عن أمته السلام ويرد الله عليه روحه فيرد السلام على من سلم. ولذلك يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، يعني تصلوني، ما قال أسمعها، تصلوني تبلغني حيث كنتم، وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، يبلغ عن طريق الملائكة عليه الصلاة والسلام. يقول السائل ما حكم تخفيف اللحية أو حلقها؟ أما حلقها فلا شك في تحريمه ولا حديث في هذا كثير، وأما تخفيفها فإنه طريق إلى حلقها، ويخشى أن يكون فعل الجزء له حكم الكل. فما دام عليه الصلاة والسلام لم يعرف عنه ولا عن مشهور عن أصحابه أنهم يأخذون من لحاهم شيء، فلا كمال إلا بما كان يفعله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. يقول السائل، يقول يرجو منكم الدعاء له ولأخيه بذرية الصالحة، ثم يقول هل يجوز عمل عملية أطفال الأنابيب؟ هذا السؤال وجهوه إلى كبار العلماء وعندهم إن شاء الله جواب الشافي، ونسأل الله أن يرزقهم الذرية الصالحة. يقول السائل كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب ما الخلق فاعلون قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وقوله تعالى يخلق الله ما يشاء ويثبت؟ الله عز وجل قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50 عام، قدرها عز وجل وكتبها في اللوح المحفوظ، وشاء كل ذلك لأن مراتب القدر 4: أولا علمه عز وجل بما سيكون، فإنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالمرتبة الأولى من مراتب القدر العلم، ثم إنه كتب ذلك عز وجل لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى بأمر الله وكتب ما سيكون إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، ثم شاء ذلك يعني أراده، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ثم خلقه وأوجده، فالذي شاء الله وجوده يخلقه ويوجده، فلا تنافي بين قوله يخلق ما يشاء، فإنه تابع لهذا، يعني أنه كما قال عز وجل كل يوم في شأن، لأن درجات التقدير 4: هو أولا التقدير العام وهو الذي ذكر في أن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، هذا التقدير العام. وأما التقدير السنوي فهو ما ينسخ من اللوح المحفوظ ليلة القدر، وهو ما يريد الله عز وجل تنفيذه في هذا الكون من ليلة القدر إلى مثلها، فيها يفرق كل أمر حكيم، وفيها التقدير اليومي أيضا وهو ما ينفذ من هذا التقدير الذي نسخ يوميا، كل يوم هو في شأن، ولا يعلم ذلك إلا الله، يعلم ما كان وما سيكون. والتقدير العمري وهو ما يقدر للإنسان وما ينسخ في حقه من اللوح المحفوظ وما يكتب عليه وهو في بطن أمه إذا بلغ 4 أشهر، كما أخبر به عليه الصلاة والسلام أن الجنين إذا بلغ في بطن أمها 4 أشهر أطوار، قال 40 يوما النطفة، ثم 40 يوما العلقة، ثم 40 يوما المضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذا يؤخذ من اللوح المحفوظ من التقدير العام، فهذا ما سيكون للعبد منذ وجد حتى يلقى ربه عز وجل إذا تم أجله، فلا تنافي، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وربك يخلق ما يشاء ويختار، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.